شبكة سما الإنشادية تقدم مع اللي فات بكرة العمر بحلى وبتبقى ذكريات عشقها مهما يكون هونها رح بتمون وبتحلاها الحياة عاشقها مهما يكون هونها رح بتهون وبتحلاها الحياة عينك ما بتغيب كل الحياة اسمي والكل واحد نصيب عن عينك ما بتغيب كل الحياة اسمي والكل واحد نصيب مهما الدنيا بتضيق كل ليلة حالة شي كل ما بصبح بتفيق عيش بمحبة وكون عاشقها مهما يكون